بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين، في المسألة 15 قال: اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، كقولهم قلوبنا غلف وقولهم يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم وأن الطبع بسبب كفرهم. أراد المشركون بزعمهم أن قلوبهم لا تفقه أن يقولوا أن ما جاءت به الرسل كلام لا يفقه، كلام غير مفهوم غير معقول لا تقبله العقول، هم يزعمون أنهم أكملوا عقولا، ولذلك قالوا في اعتراضهم على الرسول صلى الله عليه وسلم: سفها أحلامنا، أي قال أن عقولنا سفيها لا تفهم. فهم يريدون بقولهم قلوبنا غلف على أصح وجهي التفسير أن قلوبنا لا تفقه ما تقول، لأن كلامك لا يفقه، لأن كلامك لا يفهم. وهذا في الحقيقة ليس اتهاما لأنفسهم بعدم الفهم، بمقدار ما هو اتهام للحق الذي جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه خلاف العقل الصحيح، فعاد الأمر إلى التكذيب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والوجه الثاني في قوله تبارك وتعالى وقالوا قلوبنا غلف، أي أوعية للعلم، فهم يمدحون أنفسهم. وعند التأمل نجد أن القول الأول ملازم للثاني من جهة ما يقول إليه، من أنهم يزعمون أنفسهم أوعية العلم، وكلامك لم نفهمه فكلامك غير مفهوم. يريدون أن يقولوا إذا كنا نحن ونحن أوعية العلم لم نفقه ما تقول، فأنت إذا تقول كلاما لا يفهمه العقلاء، وإنما اتبعك الذين هم أراذلنا بادي الرأي دون ترو ودون تعقل ودون فهم. هذا حقيقة زعمهم. لذلك نقول أن القولين وإن اختلف في المعنى متلازمان، فهم ينسبون أنفسهم إلى العلم وإلى الفهم وهم خالون منه. وكذلك قول شعيب يا قوم شعيب قول شعيب يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فهذا يريدون به أن كلامه غير مفهوم. والحقيقة أن الفهم درجات، فهناك فهم لمعنى الكلام مع الاستجابة له والتأثر، تأثر القلوب به، وهذا هو مقصود الفهم، فهذا أعلى درجة العلم، وهو الذي يحصل بسماع القرآن وما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بقلب حاضر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فيحصل الفهم الذي يكون معه الاستجابة ويكون معه القبول ويكون معه التدبر، فهذا أعلى مراتب العلم كما ذكرنا، وهو فهم وإدراك وعلم أهل الإيمان، تتأثر قلوبهم بالقرآن العظيم، وتحيا هذه القلوب بما فهمته وتدبرته من كتاب الله عز وجل ومن الوحي الذي جاءت به الرسل عموما، كما دل عليه قوله سبحانه وتعالى عن شعيب عليه السلام: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فمن فهم هذا وذاق أثر أسماء الله وصفاته من رحمته ووده أقبل إليه ولا بد. لكن إذا فهمت القلوب معنى الكلام لكن لم تستجب له ولم تقبل ما دل عليه، لم يكن هذا الكلام لها إلا بمنزلة ما تسمعه البهائم من الناعق الذي ينعق بها، لم تتأثر به، فلم تدري ما وجه هذا الكلام، لم تجرب شيئا مما أرشدتهم إليه الرسل، فلم تفقه في حقيقة الأمر الفهم النافع. لذلك نقول الدرجة الثانية من درجة الفهم إدراك معاني الكلام دون الاستجابة والتأثر ودون القبول والانقياد، فهذا الفهم الذي تقوم به الحجة وتلزم به البينة على الذين بلغتهم. وهناك ما دون ذلك من سلامة الآلة، من سلامة العقل، لا يوجد جنون ولا جهالة بمعنى أن اللسان يختلف مثلا، بل اللسان بين، اللغة بينة، والعقل موجود والسمع موجود، ولكن بشدة الإعراض والرغبة في عدم السماع لا يحصل لهم أي درجة من درجات الفهم، حتى كأنه تكلم بكلام أعجمي. وهذا في الحقيقة لا يحصل من أول مرة يسمع فيها الكلام ثم لا يحصل القبول، بل بالاستمرار على ذلك. وهذا هو الطبع الذي ذكر الله عز وجل، يعني أنه بعد الاستمرار مرة بعد مرة في فهم الكلام وإدراك معانيه والإعراض عنه وكراهيته وبغض من جاء به، يصلون في النهاية إلى أن لا يعقلوا على الإطلاق، كأنه يتكلم بكلام أجنبي. وهذا الذي وصل إليه حال الكفار في نهاية الأمر، الذين ذكر الله عز وجل طبعه على قلوبهم، فقال سبحانه وتعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبقوله: بل طبع الله عليها بل طبع الله عليها. فالله عز وجل ذكر الطبع وأن يكون عليها طابع يمنع نفوذ الحق إليها. قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فهؤلاء وصل بهم الحال إلى أن يسمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لشدة إعراضهم بعد أن علموا ما يريد، لا شك أنهم فهموا النوع الثاني من أنواع الفهم، لم يكن الكلام بالنسبة إليهم كالكلام الأعجمي من أول ما سمعوه، ولا أنهم كالحيوان الذي لا يفقه ما يقال له، وإنما فهموا ما يريده الرسول منهم. ولذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. إذن علموا ما أراد الرسول من أن يبطل عبادة الأوثان وعبادة غير الله، وأن تصبح العبادة لله وحده لا شريك له. فإذا فهموا ما يريد، ولكن بسبب تكرر الإعراض مرة بعد مرة وسبب الكفر المستمر طبع الله على القلوب حتى لا تعي ما يقال لها. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، كأنه يسمع أصواتا لا تعني شيئا عنده على الإطلاق، والعياذ بالله. وهذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى، قدرية كونية، جزاء على إعراضهم عن الحق، وهو كما ذكرنا لا يحصل من أول مرة، بل بتكرار الإعراض وبتكرار الكفر حتى يلعنوا على ما قدموا لأنفسهم كما ذكر. فأكذبهم الله، قال الشيخ فأكذبهم الله، أي في قولهم ما نفقه كثيرا مما تقول. فهذا في حقيقة الأمر تكذيب، لأنهم أدركوا أول ما سمعوا الكلام وفهموا ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم وما أراد من دعوته، ولكنهم وصلوا في الحال الأخير إلى أن صاروا لا يفقهون شيئا على الإطلاق. ولذلك أكرمهم الله سبحانه وتعالى من أنهم لا يفقهون ما يقوله الرسول، وأن قلوبهم غلف كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أي لا تفقه. وقال هي القلوب المطبوع عليها، وقال ابن عباس وقالوا قلوبنا غلف أي في أكنة، وقال عكرمة قال مجاهد عليها غشاوة، وقال عكرمة عليها طابع، وقال أبو العلي لا تفقه، وقال قتادة لا تعي ولا تفقه، وقرأ ابن عباس غلف أي قلوبنا أوعية لكل علم فلا نحتاج إلى علمك. نجد أن القرآن قد ذكر كلامهم وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ذكر هذا من كلامهم مرة، وذكر سبحانه وتعالى أنه جعل عليهم أكنة، قالوا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. فكيف، هل صدقهم القرآن على ما قالوا أم أكذبهم كما يقول الشيخ؟ والصحيح أن مقصدهم من أن قلوبهم في أكنة كما ذكرنا وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه أنهم لا يفقهون على الإطلاق. وكما ذكرنا حصل لهم بسلامة العقول وصحة اللسان وحصول البيان الذي قامت به الحجة، هذا حصل لهم، فكانوا كذابين في قولهم لا نفقه، بمعنى لا ندرك معنى الكلام. وأما ما جعل الله على قلوبهم من أكنة فهذا عقوبة قدرية كونية في حالهم الأخير، أي صاروا إلى ذلك بإعراضهم مرة بعد مرة. قال الله سبحانه وتعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال الله عز وجل إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذا يبين لنا درجات السماع والفهم، فقد ذكر الله أنهم صم وأنهم بكم وأنهم لا يعقلون، لا يفهمون، ليس عندهم عقل، ليس أنهم مجانين، بلا نزاع بين أهل العلم، فإن المجنون ليس بمكلف، وإنما لا يعقلون الحق، لا يفهمونه، لا يتدبرونه، لأنهم أعرضوا كما ذكرنا. قال الله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي سماع الفهم، ولو أسمعهم سماع الفهم لتولوا وهم معرضون. لو فهموا هذا الكلام لأعرضوا عنه، وهو هذا الذي حصل في حقيقة الأمر أول ما سمعوا الحق، أول ما سمعوه أعرضوا ولم يقبلوه وأبغضوه، وتكرر ذلك مرات حتى صاروا شر عباد الله، شر خلق الله، لا يفقهون على الإطلاق، صاروا بمنزلة البهائم بل أضل والعياذ بالله. إذن وقالوا قلوبنا في أكنة، هذا الذي ادعوه يريدون أنهم لا يفهمون على الإطلاق، ليس اعتذارا بمعنى أنهم مجانين، بل هم يصفون أنفسهم بكمال العلم، وأن كلام الرسول لا يفهم كما ذكرنا، وأن ما جاء به من الحق غير معقول، يخالف العقل السليم، فكان هذا الكلام كذبا وباطلا، لأن كلام الرسول يوافق الفطرة السليمة والعقل السليم الصحيح. وأما هم فقد فهموا الكلام أول مرة، ولكنهم أبوا أن يقبلوه، فقلب الله قلوبهم حتى صارت لا تفهمه بعد ذلك من إعراضهم مرة بعد مرة. قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. العمى أشد الضلال، فوصلوا إلى الضلال بسبب الطغيان والكبر وعدم قبولهم للحق أول مرة. قلب الله قلوبهم على رد الحق، جعل قلوبهم لا تقبله ولا تفهمه، كالذي يعلم الحق ولكن بشدة بغضه له صار يظن نفسه على الحق وهو على خلافه، كذب كذبة ثم لما انتشرت صدقها. هذا يحدث عند الكثيرين، يبدأ بأن ينشر الكذبة هو اخترعها من قبل نفسه، كفرعون ذاك الذي قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، ثم بعد أن تنتشر هذه الكذبة يقبلها ويصبح فعلا أن هؤلاء في نفسه أن موسى هو الذي هو قائده الذي علمه السحر، وأنه كبيره الذي علمه السحر، وهو موقن في الأصل بخلاف ذلك. فهذا حال الكافرين، كثيرا ما يعتقدون ما يفهمون الحق ويعلمونه ولكن يبغضونه ويكرهونه، فصاروا بعد ذلك بسبب الطبع والتقليب للقلوب وبسبب اللعن والطرد صاروا لا يفهمون على الإطلاق. وهذا عدم الفهم هذا يحاسبون عليه، لأنه كان بسبب كفرهم. المتكبر الذي يمتنع معه قبول الحق بالكلية، كما قال عز وجل: أم على قلوب أقفالها. فهذه القلوب أقفلت وأغلقت بعد أن قامت عليها الحجة، صارت في أكنة. هم ادعوا أولا أن قلوبهم في أكنة، وسياق القرآن في الإنكار عليهم كما ذكر الشيخ رحمه الله، بل طبع الله عليها بكفرهم، بل للإضراب. وهذا دليل على أن قولهم لا نفقه، وأن قولهم قلوبنا غلف لا تفقه، كذب منهم، لكن صاروا إلى هذا الحال والعياذ بالله، بمعنى أن الكلام ككلام مفهوم، لكن وصلوا إلى حال من شدة الإعراض لا يفهمون ولا وكأنهم لا يسمعون، لا يقولون لمن سمع الكلام ماذا قال آنفا. وهذا بتسلط الشيطان على أسماعهم، وربما ألقى الشيطان في الأسماع القول الباطل الذي تقبله نفوسهم حتى ينسب إلى الرسول كذبا وزورا، كما أنه يلقي في الأفهام خلاف ما قصده الرسول وجاء به بسبب اتباع الهوى والعياذ بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحق ويقرأ القرآن كما أنزله الله بلا زيادة ولا نقصان، وعلى حسب تسلط الشيطان على أسماع أو أفهام الكافرين المعرضين أو المنافقين والعياذ بالله، فإنه يلقي في أفهامهم خلاف ما قصد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلاف ما هو معنى الكلام في الحقيقة. وهذا أعظم سبب لدخول البدع والتحريف لما جاء به الرسل. وقد يلقي في الأسماع يسمعهم ما لم يقله الرسول لتسلط الشيطان على تلك الأسماع، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فهؤلاء الذين أسمعهم الشيطان ألقى أثناء قراءة الرسول في أسماع الكافرين، لم يتكلم به الرسول، ألقى في أسماعهم الباطل، وأحيانا يلقي في سمع الفهم الباطل، فيظنون أن الرسول قصد موافقتهم وهو لم يقصد ذلك، ولا هو معنى الكلام ولا يدل عليه بحال، كما يستدل أهل البدع دائما بأجزاء من الأدلة القرآنية والنبوية على بدعتهم وفي الحقيقة يترد عليهم، ولذلك لا تقوم لهم حجة أبدا، وإنما الأمر بسبب إعراضهم عما جاء به الرسول واتباعهم للهوى. فمعنى قوله سبحانه وتعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، هذا حالهم الأخير، وصل الأمر بالطبع ووضع جعل الأكنة والغشاوة والأغلفة على القلوب والأقفال عليها إلى حال لا يفهمون معه الحق بالكلية، وهذا مع سلامة الآلة وصحة اللسان، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. العقل ما زال سليما يحسن الفهم في أمور الدنيا، واللسان صحيح يفهم به معنى الكلام لو تدبره، ولكنه أعرض عن التدبر وهو فهمه أول مرة وأعرض عنه أول مرة، وتكرر ذلك الإعراض مرات حتى صار القلب في أكنة. فمعنى قول الشيخ رحمه الله فأكذبهم الله بمعنى أنهم أرادوا أننا لم نفهم على الإطلاق، وكما ذكرنا أرادوا أن كلامك لا يفهم، فأكذبهم لأنهم فهموا بفعل أول مرة، وأن كلام الرسول كلام مفهوم معقول، وأن ما جاء به الوحي كتابا وسنة هو أصح شيء في العقول، لا يخالف الوحي العقول السليمة. لماذا إذن خالفته عقول هؤلاء؟ لأنهم أعرضوا عنه، ووصل الحال بهم إلى الطبع حتى صاروا لا يفهمون على الإطلاق. فحالهم الأخير أنهم لا يفهمون فعلا شيئا مما يقوله الرسول، وهم كاذبون في أنهم لم يفهموه أبدا، وإنما فهموه أولا ثم أعرضوا عنه، فكان جزاؤهم أن جعلهم الله لا يعقلون. وهذا الحال ليس يقوم به عذر ولا تسقط به حجة، الحجة على من وصل إلى هذا الحال قائمة، ولا عذر له عند الله سبحانه وتعالى. ولذا نقول أن جهل العاقبة ليس عذرا، الذي يظن نفسه على الهدى الذي وجهل الإعراض ليس حجة ولا عذرا، الذي أعرض عن الحق وأعرض عن آيات الله وظن نفسه على الحق ليس بمعذور، إنما العذر الجهل الناشئ عن عدم البلاغ. وهؤلاء كما ذكرنا قد بلغهم الحق بلسان قومهم وبطريقة يفهمها مثلهم، لكن أعرضوا عن هذا الحق وصيرهم الله إلى طبع القلوب. وهذا يدل على الإيمان بالقدر، لأن الطبع على القلوب فعل الله عز وجل، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، بل لعنهم الله بكفرهم، بل طبع الله عليها بكفرهم، فهذا يدل على أن الله الذي فعل بهم ذلك عقوبة لهم. وكما ذكرنا، من أعرض عن الحق بعدما جاءه ليس بمعذور، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. ولذا فرق العلماء بين فهم الحجة وقيام الحجة، وهذه من أهم المسائل ودلائلها في هذا الباب أو في هذه المسألة من أوضح الأدلة لمن تدبر القرآن. فالمشركون في حقيقة الأمر صاروا في نهاية الحال إلى أنهم لا يفهمون حجة، وقد قامت عليهم أولا، قامت عليهم بأن بلغتهم الحجة بلسان قومهم مع سلامة العقول، ولو فقد أحد هذين لما قامت عليهم الحجة. فالمجنون الأحمق يعتذر عند الله يوم القيامة، وكذلك من لم يحصل له البيان لأن لسان الرسول يخالف لسانه، فهذا كالأصم، جاءه الإسلام ولا يسمع شيئا ولا يفهم شيئا، وكذلك الهرم. وكل من وصله الحق بلسان غير لسانه كأنه لم يبلغه، ولذلك كان هؤلاء معذورون حتى يبين لهم. ولذلك قلنا وبينا أن الجهل الناشئ عن عدم البلاغ وعدم البيان هو الذي يعد عذرا، وأما الجهل الناشئ عن عدم فهم الحجة بسبب الإعراض، لا بسبب اختلاف اللسان ولا بسبب عدم وجود العقل، هذا يختلف. لذلك نقول أن فهم الحجة، أن فهم ما جاءت به الرسل، أمر لا يملكه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما أفهمه الله أسمعهم أول ما جاءت به الرسل، ثم صاروا بعد ذلك لا يفهمون شيئا على الإطلاق، صاروا إلى حال الطبع والأكنة، وصاروا إلى حال الأغلاق والأقفال، وصاروا إلى حال الصم البكم الذين لا يعقلون. فهؤلاء بسبب الإعراض عن الحق أول مرة لم يكن لهم عذر عند الله سبحانه وتعالى، ولم يكن لهم حجة عند الله عز وجل بإعراضهم عن الحق أول مرة. فكثير من الناس تقوم عليه الحجة وتبلوه بلسان قومه ويكون سليم العقل، ثم يقدم آراء الرجال وأهواء النفوس والشهوات، فيتبع الشبهات، فيصل إلى حال يرفض معه الحق بالكلية، ويصل بعد ذلك إلى أن لا يفهمه، ويصبح قلبه فعلا في أكنة وعليه غلاف، ويصبح بعد ذلك قلبه مطبوعا عليه، لا يمكن أن يدخل إليه الحق. قد قامت عليه الحجة في الحال المتوسط، في أول ما جاءه الحق وفهمه، وصار بعد ذلك حين وصل نفسه إلى استحقاق الطبع، حين وصل بإعراضه إلى أن عاقبه الله عز وجل بإقفال قلبه، صار قد قامت عليه الحجة وإن لم يفهم بعد ذلك. وهذا يدلنا على خطر الإعراض عن الحق، وأن الإنسان لا بد وأن يبادر بالاستجابة حتى لا يحال بينه وبين قلبه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال غير واحد من السلف: يحول بين الكافر والإيمان، ويحول بين المؤمن والكفر. فالمؤمن لطاعته واستجابته أيده الله وثبته وقلب قلبه على قبول الحق مهما كانت الفتن ومهما كانت الصوارف ومهما كانت التضحيات، يضحي بكل شيء ولا يقبل أبدا أن يترك إيمانه. ولو أن أهل الأرض كلهم حاولوا معه أن يترك الحق لما تركه. والكافر حال الله بين قلبه وبين الإيمان، صار لا يقبله ولا يفهمه، وطبع الله عز وجل على قلبه فأصبح لا يدرك الحق على الإطلاق. فلذلك إذا فهمت هذه المسألة فهمت إشكالا يقع فيه كثير من الناس، حيث يظن أن الكفار وهم يرون أنفسهم على الحق معذورون، وأنهم ربما بذلوا جهودا كبيرة في محاولة الفهم ويصلون في النهاية إلى أنهم على الحق، ويبذلون أعمارهم ويضحون التضحيات العظيمة في سبيل باطلهم. فالبعض يشفق عليهم ويقول: أليسوا معذورين لأنهم اجتهدوا؟ وكثير من أهل البدع يكون لهم نصيب من ذلك. فأما الكفار فلا شك في أن الله لم يعذر هؤلاء الضالين الذين أعرضوا عن الحق، بل جعلهم أظلم الناس. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. وقال عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. تأمل نوع الجهل الذي عند هؤلاء الكفار، ومن أين نشأ حتى وصل الحال إلى أنه لو أتتهم كل آية لم يؤمنوا، ومهما حصل لهم من المعجزات لم يحصل لهم أبدا قبول للحق، ودائما يغر بعضهم بعضا ويوحي بعضهم إلى بعض القول المزخرف الذي يغر به المغرور، وهذا بمشيئة الله عز وجل. وهم بطغيانهم أصابهم العمه، تركهم الله في أشد الضلال بالطغيان الذي هم فيه. النفوس الإنسانية الله عز وجل أعلم بها، وهو سبحانه وتعالى يحاسب كل إنسان على ما يعلمه من نفسه. تأتيه لحظة يدرك فيها الحق ويعلمه ويفهمه، فإن لم يبادر بالاستجابة للحق وإنما قدم الهوى وقدم حب الآباء وما عليه الأهل والعشيرة، فعند ذلك يضله الله عز وجل بعدله، كما قال سبحانه وتعالى: بل طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. اتبعوا أهواءهم، اتبعوا الظن وما تهوى الأنفس. قال: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. فالله عز وجل لم يظلمهم، هو حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فهذه اللحظة التي قامت عليهم فيها الحجة هي التي ضلوا بسبب عدم انتهازهم الفرصة بالاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم حين دعاهم لما يحييهم. وهو سبحانه وتعالى أعلم بعباده، من يشأ يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، وإن شاء حل الأغلال عن قلوب إذا علم الله منها استعدادا للحق إذا فهمته. قلوب على قلوب أقفالها مفاتيحها بيد علام الغيوب سبحانه وتعالى. فإياك أن تظن بربك الظلم، وإياك أن تظن بنفسك الحسنى، وإياك أن تظن أن الله سبحانه وتعالى يعذب أحدا من خلقه بغير حجة رسالية أرسلها إليهم وأقامها عليهم. من جهلها بعد أن بلغته فلإعراضه، عامله الله سبحانه وتعالى بعدله، لم يظلمه لوجود سلامة الآلة، سلامة العقول والأسماع والأبصار، أو بعض هذا على الأقل سلامة العقول والأسماع، ثم بلغهم بلسان قومهم فلما أعرضوا عاقبهم، وهو لا يعاقب أحدا إلا بعدله. وهذا في الحقيقة قضية الإيمان بالقضاء والقدر في المرتبة الرابعة من خلق من الإيمان بخلق أفعال العباد التي تتضمن ما فعله الله عز وجل بقلوب الكافرين من أن يحول بينها وبين الإيمان، أن يطبع عليها، أن يجعل عليها أكنة أغلفة، أن يجعل عليها أقفالا لا تفتح. هذا عدله سبحانه وتعالى. من تاب الله عليه ممن كفر مدة من الزمن ثم بعد ذلك تاب إلى الله، فهذا أبو سفيان وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص ظلوا 20 سنة يحاربون الإسلام وأكثر، وبعد ذلك تاب الله عز وجل عليهم. فهو سبحانه وتعالى عامل من شاء بفضله، وهو يعلم من هؤلاء أنهم أهل لهذا الفضل إذ قاموا به فعلا لما من الله عليهم بالهداية، نصروا الدين وشكروا نعمة الله عز وجل وأحسنوا في الإسلام، فغفر الله لهم ما كان في الجاهلية، حل الأغلال والأقفال التي كانت على القلوب. وأما الآخرون فعاملهم الله عز وجل بعدله، لم يظلمهم، الحد الأدنى قد حصل للجميع وهو سلامة العقل وبلوغ الدعوة. وأما من لم يكن عاقلا أو لم تبلغه الحجة فهو معذور عند الله سبحانه وتعالى. من تفضل الله عليه بالفهم والقبول وسماع الاستجابة فهذا فضله سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. وكون الكفار لم يعطوا ذلك الفضل ليس ظلما منه عز وجل، هو أعلم بالفضل وأعلم بالشاكرين وأعلم بالظالمين، يضع الأشياء في مواضعها. والذين عاقبهم بالطبع والغل والختم وصرف القلوب وصرف الأبصار وتقليبها هو عز وجل بحكمته وعدله، هو يعلم منهم ظلمهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، فصاروا لا يفهمون ولا يفقهون. فلا يضع العبد نفسه موضع الرب ويتحكم ويقول لماذا لم يهدي الله أبا جهل ولماذا هدى عمر، فقد كانوا في لحظة يدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أيد الإسلام بأحب الرجلين إليك، أبا جهل أو عمر بن الخطاب، فكان ما كان من سابقة الخير لعمر رضي الله عنه، أن كلاهما في لحظة كان في العداوة على ما كان، لكن الله عز وجل أعلم بالفضل وأعلم بمن يستحقه، وهو وضعه في موضعه، وقد ظهرت آثار حكمته فيما صار إليه أمر أبي جهل وفيما صار إليه أمر عمر رضي الله تعالى عنه وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فائدة هذا أن يكون الإنسان على حذر من الإعراض عن شرع الله عز وجل ولو في مسألة واحدة، فإن الأمر يتفاوت، يبدأ في اليسير كما ذكرنا أن أهل البدع لهم نصيب من ذلك، لما أعرضوا عن الحجة أول ما قامت فإنهم وصلوا إلى البدعة. ولذا تعرف لماذا كان أهل البدع مصدودون مطرودون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ بهم ذات الشمال، مع أن كثيرا منهم مجتهد يظن نفسه على الحق. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن الحدة البينة أول ما ظهرت لهم، ولكن لم يصل الأمر بهم إلى الكفر والتكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة لوجود شيء من أصل الإيمان في قلوبهم. ومن كان عنده النفاق الأكبر كان والعياذ بالله معرضا تمام الإعراض، لا ينفعه نطق الشهادتين، بل هو في الدرك الأسفل من النار بسبب إعراضه عن الحق بالكلية والعياذ بالله. فائدة هذه المسألة أن نحذر من مشابهة أهل الجاهلية في أن يصف الإنسان نفسه بالعلم على التفسير الثاني لقلوبنا، قلوبنا غلف، وهو لازم الأول كما ذكرنا، من أنك إن لم تفهم ما جاءت به الرسل فاتهم عقلك، لا أن تقول أن عقلي هو أكمل العقول وأن هذا الذي دل عليه الحديث مخالف لعقلي فلا بد أن أرفضه لأن عقلي هو السليم جدا، كما يحدث ممن يقدمون العقول السخيفة على النقول الصحيحة. فعقولهم السخيفة الجاهلة الضالة يريدون بزعمهم أن يقدموها على النصوص، ويقولون لا نقبل النصوص حتى نقتنع وحتى نفهم، وهم في الحقيقة مجازون بإغلاق القلوب عن الفهم، لأجل أنهم لم تستجب قلوبهم أول مرة لما جاء به الرسول. فبدعة تقديم العقل على النقل هو في الحقيقة ليس عقلا سليما، ليس عقلا صحيحا، والنقل إذا ثبت فهو الذي يدل على صحة ما يوافقه من العقول، فليس هناك تعارض بين المعقول والمنقول الصحيح، وإنما التعارض بين العقول السخيفة وبين نصوص الوحي، فلا بد أن يرد ما خالف الوحي وما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما النقول الضعيفة فلا تلزمنا، فإذا جاء نقل ضعيف أو باطل أو مكذوب لم نبذل جهدا في محاولة التوفيق بينه وبين أدلة الشر، وإنما يلزمنا ما ثبت. إذا جاء نقل ضعيف أو موضوع أو مكذوب لا يلزمنا أن نوفق بينه وبين أدلة العقل، فإن الذي يلزمنا أن نعمل بأدلة الشرع كلها، ونقول يستحيل تعارض بين أدلة النقل الصحيح وأدلة العقل الصحيح، وإنما تتعارض العقول السخيفة الباطلة مع نصوص الشريعة فتهدر، ولا بد العقول الباطلة، ولا بد عند أهل الحق أن يقدموا النقل الصحيح. فمن قدم النقل على العقل جمع الله له بين صحة العقل وصحة النقل، وبين اتباع الحجج العقلية والنقلية. ومن قدم عقله على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الجاهلية القائلين قلوبنا غلف والقائلين لا نفقه كثيرا مما تقول، ومن هنا كذبوا النصوص أو ردوها. ولذلك نرى أن من يحاول في زماننا وفي أزمنة ماضية إحياء تراث العقلانية كما يسمونه، ويقولون أن العقلانية الإسلامية يعنون الفرق الضالة كالمعتزلة وأمثالهم من الخوارج والمتكلمين ومن سار على ضربهم في المنهج والطريقة كالأشاعرة، يقدمون هذه الشبهات العقلية على النصوص الشرعية كتابا وسنة، هؤلاء متبعون لأهل الجاهلية. لا بد أن نحذر من سبيلهم، ولا بد أن نوطن أنفسنا على قبول الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقدمه على قول كل أحد كائنا من كان. والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة للعوام غير المتعلمين، كيف نوصل إليهم الحجة وكيف نعلم أنهم قد فهموا؟ علينا أن نبلغهم بالحجج القرآنية والأحاديث النبوية بلسان سهل، يعني يفسر لهم بطريقة يفهمها مثلهم. والحجج القرآنية مقبولة بلا تردد. لو نظرنا إلى معظم ما يختلف فيه الناس اليوم ومن الله علينا بفهم في كتاب الله، لاستطعنا أن نستخرج من كتاب الله الحجج البينة فيما اختلف فيه الناس. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالكتاب جاء ليحكم بين الناس، جاء ليفصل بينهم في المنازعات. لو تأبرت ما ذكرناه اليوم في قضية مثلا من القضايا وهكذا فهم الحجة وقيام الحجة، لوجدت الأمر والله أوضح ما يكون، مع أن كبارا يخطئون في هذه المسألة، مع أن بعض من ينتسب إلى العلم وهو فعلا قد يكون عالما في مسائل كثيرة، لكن يظن أن فهم الحجة شرط في قيامها، مع أنه يظن فهم الحجة أنه يعتذر مثلا أن فلانا لم مثلا تقم عليه الحجة لأنه يظن الأمر بخلافها لأنه لم يفهم، مع أنه قد بلغته الأدلة، ولكن كما ذكرنا أعرض عنها. والأدلة في هذا الباب واسعة جدا وكثيرة لمن تدبر حال المشركين، وأن أنهم يعتذرون بأعذار لا تقبل عند الله عز وجل من أن سادتهم وكبراءهم لم يفهموا ذلك ولم يقولوا ذلك. كم تسمع أنت من أن الناس يعتذرون عن قبول الحق بأن الشيخ الفلان قد قال كذا وأن العالم الفلاني قد قال كذا، ولو أتيته بالآيات والأحاديث لا أعرض عنها. لماذا؟ لأن قلبه مشرب بأن يأخذ قول فلان دون ما قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وتجد هذا التقليد الأعمى منتشرا انتشارا خطيرا يؤدي إلى فساد العقائد والأعمال والسلوكيات بسبب إشراب القلوب التقليد والعياذ بالله. لذلك نقول: كيف نعلم أنهم فهموا؟ نوصل لهم الكلام بلغة سهلة، ونجتهد في أن يكون المقصود بيان القرآن والسنة وليس تعقيد الناس في مسائل العلم، لأن بعض طلاب العلم وبعض من ينتسب إلى أن يكون من العلماء والمشايخ يحاول أن يعقد الأمر على الناس بحيث يصلون إلى العجز فيسلمون له، يطرح عليهم مسائل عويصة وصعبة خصوصا في علوم لسانها غريب على الناس كعلوم مثلا أصول الفقه وعلوم المنطق ونحو ذلك، وبعضها ليس بعلم، فيعجز الناس عن الفهم فيقول: أنتم جهلة لا تفهمون. يسألهم أسئلة صعبة يوصلهم بها إلى أن يعجزوا عنها، مع أنها لا تلزمهم وليست من الكتاب ولا من السنة. ثم إذا وصلوا إلى الجهل سلموا قالوا: فهمنا يا شيخ، فيفهمهم ما يريد فينقادون له كالبهائم والعياذ بالله. وهذا من حال علماء السوء ومشايخ السوء وليس من حال أهل العلم الراسخين الذين يريدون توصيل العلم الذي في الكتاب والسنة إلى الناس عالمهم وجاهلهم. والقرآن ميسر للذكر، ولذلك من أراد أن يفهمه ويتذكر به فالطريق مفتوح والأبواب مفتوحة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لذلك نقول دورنا إذا كنا صادقين في الدعوة إلى الله أن نجتهد في توصيل الحجة التي في الكتاب وفي السنة بطريقة سهلة للناس. هل مجرد ذكر النص للناس بدون تفسيره تكون بلغتهم الحجة؟ إذا كان هذا بلسانهم، وإذا كان النص واضحا، وأما إذا كان هناك جملة من النصوص تحتاج إلى جمع، كما ذكرنا في آيات ذكر الله أن ذكر الأكنة من قولهم، وفي آيات ذكر الله أن الله جعل على قلوبهم أكنة. طب نفهمها إزاي؟ يبقى لابد من الجمع بين الأدلة. عشان كده قلنا أنهم أرادوا بقولهم قلوبنا في أكنة أن يقولوا أن كلامك لا يفهم وأننا لم نفهم الكلام، وكما ذكرنا هم في مرحلة فهموا الكلام ثم وصل بهم الحال إلى أن طبع الله عليهم فصاروا لا يفهمون، وجعل الله على قلوبهم أكنة بالفعل. الله أعلم. على الراجح أن الكفار مخاطبون بالفروع والشريعة وأنهم يعذبون على تركهم الفرائض. نعم، هل يقتضي ذلك باستمرار قيام الحجة عليهم بهذه التفصيل وعلمهم بها، أم قيام الحجة عليهم إجمالا لا تفصيلا في الأصول أو التوحيد في الفروع أو في الفروع؟ نقول من أعرض عن الإسلام جملة فقد قامت عليه الحجة جملة، الإسلام كله فروعا وأصولا. أما من قبل الإسلام جملة فلا تقوم الحجة حتى يبلغه تفصيل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الأصول التوحيد وفي الفروع الأعمال، على هذا الاصطلاح الحادث في الأصول والفروع. أما الذين أعرضوا عن الحجة بالكلية فلا يلزم أن تبلغهم التفاصيل، لأنه جاءه الإسلام كله فرده جملة، فلا عذر له عند الله. من قبله جملة ثم لم يعرف التفاصيل، دخل جوه الباب وقعد جنب الباب، فتح بالمفتاح وراح جاي قاعد جنب الباب، قاعد على البسطة بره، هيحصل له ضرر على قد ما انتفعش بغرفات القصر العظيم ده. كل غرفة من غرفات القصر لها مفتاح، يفتح هيجد فيها الكنوز الثمينة ويجد أنواع اللذات، ما فتحهاش مش هيجدها. فأما إن هو دخل وقعد جنب الباب فهو دخل بره، يختلف عن واحد ما فتحش الباب إيه أصلا وفضل معرض ورمى المفتاح. فإحنا لا نسوي بين من دخل وفتح كل أبواب القصر وانتفع بالكنوز التي في كل غرفة، وبين الذي فتح وجلس بجوار الباب وترك الباب مفتوحا حتى دخلت عليه العواصف والحر والبرد، وبين من رمى المفتاح وظل في العراء. ده حكم وده حكم وده حكم. الاثنين اللي دخلوا جوه القصر بس متفاوتين، هناك من انتفع انتفاعا كاملا وهناك من انتفع انتفاعا جزئيا. نعم، ان قصر في طلب العلم يأثم. في مناقشة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله صرح الشيخ بأنه يخالف الشيخ محمد إبراهيم في مسألة تكفير واضعي أو مطبق القوانين الوضعية ما لم يستحل أو يقاتل عليها، هل هذا الخلاف يجعل مسألة خلافية؟ الحقيقة أن هذه المناقشة الشفاهية ليس فيها تصريح من الشيخ بن باز بما بمخالفة الشيخ محمد إبراهيم، وإنما ذكروا له أن الشيخ يخالفه فقال الشيخ غير معصوم، لكنه لم يقل أين هذه المخالفة وهل هذا النص الذي يستدل به من كلام الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله هو الذي يقصده الشيخ أم لا. هو يجيب إجابة إجمالية. الشريط المسموع العجيب ده الشيخ فيه بيجيب إجابة إجمالية، بيقوله ابن كثير نقل إجماع، قال ولو نقل الإجماع أقبلك، لأنه يعرف أن المسألة فيها خلاف. ما قالش ان هذا الاجماع في الحقيقه اللي نقله ابن كثير كان قدامه النقل وسمعه له وقال ان النقل باطل، اللي بيناقشه بدون ما يذكر تفاصيل، وبالتالي فرد اجمالي. فاما ان هو يعلم ان المساله فيها خلاف، اللي هي مساله، اقصد يعلم ان المساله مساله شرط الاستحلال في الذنوب والمعاصي، فبالتاكيد لا شك أنه يعرف من يقول بهذا الكلام وأن هناك من الحكم غير من ظلمه كفر دون كفر. فنقول أصلا الشيخ ابن باز رحمه الله هو نفسه ينص في كتبه المتقدمة على أن من يطبق القانون الوضعي ويلزم بها الناس هو في حقيقة الأمر مرتد اتفاقا، وهو يجعل ذلك مستحلا. والأصل أن يحمل كلامه على ما يوافق كلامه، وليس أن نجعل كلامه متناقضا. والأصل أن نحمل كلامه ما أمكن على ما وافق اتفاق العلماء لا على ما خالفها. ونحن نوافق على أن الاستحلال في هذا الباب شرط في التكفير، ولكن نقول أن الإلزام بمخالفة الشرع يتضمن الاستحلال وزيادة. وهذا الذي كان يقوله الشيخ، وأنا سمعته مباشرة منه وليس بواسطة، أن الذي يظهر من حال من يأبى تطبيق الشرع ويعني يحارب من يخالفه في ذلك ويضطهد ونحو ذلك أنه مستحيل، وذلك أمر ظاهر. أن من يلزم الناس بخلاف الشريعة ويعاقبهم عليها عنده الاستحلال وزيادة، وليس عنده أنه ظالم لنفسه أنه مخطئ، هذا يختلف عن من وضع أو نفذ على سبيل العموم. الذي عنده تأصيل الحكم بالشرع الله سبحانه وتعالى ثم يخالف في قضية أو قضايا مع تأصيل الحكم بالشرع والإلزام بالشرع في الجملة، يختلف عن من يلزم بخلاف شرع الله. وهو كما ذكرنا الإيجاب أغلظ من الاستحلال. لو قال إنسان الحج ليس بواجب مباح، ما تقولون فيه؟ ما تقولون في شأن الحج إذا قال ليس بواجب؟ من شاء حج ومن شاء لم يحج، أليس بإجماع العلماء أنه كافر؟ أليس كذلك؟ يوجد منازع في ذلك؟ طب من قال الحج محرم ومن حج عوقب؟ لو أن رجلا قال كل من صلى سيضرب عنقه، هل يمكن ويجعل هذا أمرا عاما على كل من تحت يده؟ هذا أم الذي يقول من شاء صلى ومن شاء لم يصلي؟ أي الأمرين أهون؟ أليس الذي يقول من صلى ضربت عنقه ومن كل من صام من سوف يطيع أمر الله في الصلاة سوف يعاقب أغلظ وأشد بكثير ممن قال من صام من شاء صلى ومن شاء ترك الصلاة؟ لا شك أن هذا أغلظ، من جعل هناك قانونا يجرم الدعوة إلى تطبيق الشريعة، هذا يمكن أن يقال هو غير مستحيل، بل هو مستحيل وزيادة. هذا نعم غير مستحيل لأنه موجب لخلاف الشريعة. نص القانون التركي اللي وضعه كمال أتاتورك إن كل من دعا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية يعاقب بالسجن 8 سنوات. لما يحط نص كده كل من دعا، ده نقول ده إنسان بيستحل مخالفة الشريعة ولا ما يستحلهاش؟ ده أشد من يستحلها أضعافا. ده اللي بيقول يجوز مخالفة الشريعة أرحم، وهذا بإجماع العلماء مستحيل اللي هو بيقول يجوز مخالفة الشريعة، هذا أشد. ثم هذه القوانين نصوصها صريحة في تجويز وعدم تجويز وإباحة وتحريم ومنع. لما يقولوا فلان وفلان وفلان بتوع تبادل الزوجات براء أبرياء، ليه؟ لأن ليس عندنا نص يجرم تبادل الزوجات بالتراضي. دول واحد يقول دول مش مستحلين، اللي حط القانون ده القاضي غلبان مش عارف يعمل حاجة ماشي، ده موضوع تاني يقول لك مش عارف أعمل إيه، ولو حكمت بخلاف كده هيبقى الحكم باطل واجب عليه شرعا أن يحكم به ويبطلوهم ماشي. لكن أنا بتكلم على واحد اللي هيبطله في الآخر، اللي هيقول لا يجوز محاكمة هؤلاء، أهو بيقول لا يجوز أهو صراحة محاكمتهم، لا يجوز معاقبتهم، حرام معاقبتهم. ليه؟ لأن إحنا القانون بيقول إن إذا كان الزنا بالتراضي وتبادل للزوجات بالتراضي يبقى ما فيش مشكلة، والعياذ بالله حاجة فظيعة جدا. ده الجاهل اللي يقول إن الاستحلال شرط إنه يقول هي حلال، وأنا أقول لك لو قال إنها حلال هيقولوا لا ده راجل جاهل مش فاهم معذور بالجهل، ما فيش فايدة. هي نقطة لازم يوصلها، إن هم إن شاء الله عملوا إيه ولو قالوا الصلاة حرام هيقولوا أصلهم جهلة، لو قالوا الصلاة اللي هيصلي هيتضرب، وتوصل للدرجة دي. ما هو في بعض البلاد الإسلامية اللي يخش يصلي ومعهوش بطاقة تسمح له بدخول الجامع ده في تونس، ما عندهم بطاقات لكل جامع، ممنوع انه يخش الجامع ويخش يصلي في حتة تانية، ربنا يروح يبلغ عنه يعاقب والعياذ بالله. ثم بعدين هنقول حاجة، الشيخ محمد إبراهيم خلف الشيخ ابن باز، والشيخ ابن باز خلف محمد إبراهيم، اشمعنى الشيخ ابن باز حجة ومحمد إبراهيم مش حجة؟ ما هي لو القضية قضيت إن إن شيخ وشيخ يبقى الأمر إذا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نقول ربنا ماذا كيف ذكر هذه المسألة؟ ذكرها في القرآن بالشرك والكفر ولا بالمعصية؟ ولا تشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون في تشريع الميتة. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يشركون الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. الله، في كل المواطن تكون هذه هي الآيات البينات، قضية التشريع خد بالك غير قضية، غير قضية الآية ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، دي آية من ضمن الآيات. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الأدلة دي تعمل فيها إيه؟ دي أدلة كثرة لا تتنا، يعني كثرة عظيمة جدا في القرآن والسنة. لو انك انت دي منازعة في قضية ان الشريعة هي المرجعية، الشيخ ابن باز رحمه الله تظن به انه يقول في القانون الذي يجعل الذكر مثل انثى في الميراث ويبيح الزنا اذا كان بالتراضي، يقول ان هذا من الكفر دون الكفر. لا والله، يعني انت تسيئون الظن بالشيخ، لكنهم اتباع هوى والعياذ بالله، عليهم يعني قضية معينة لابد أن يصلوا إليها بأي طريقة كانت، وهي الدفاع عن العلمانية في الحقيقة، وإدخال العلمانية إلى داخل الصف الإسلامي، مش داخل المجتمعات الإسلامية. الحرب الأولانية أول ما دخلت العلمانية بالقوانين الوضعية كانت إنها تتواجد وسط المسلمين، والإسلاميين كل الصف الإسلامي كله بجميع طوائفه كان رفض تام بات، والمؤلفات كلها بجميع الطوائف، تلاقي الإخوان على السلفيين على أنصار السنة على شيوخ مصر على شيوخ السعودية كلهم موقفهم واحد. دلوقتي المشكلة النهاردة في إدخال العلمانية دي وقبول القوانين الوضعية والفكرة نفسها اللي هي قضية التشريع لغير الله للإسلاميين، مش النهاردة لأن الناس ينتسبوا للإسلام، لا قضية خطيرة، زي قضية إن أعداء الإسلام المحتلين لبلاد الإسلام دول أعداءنا، دي كان كل الوطنيين زمان مش بس الإسلاميين، إن دول أعداء يجب محاربتهم، مفيش واحد عنده وطنية حتى إلا وكان يقول كده، ما يقدرش يقول غير كده. النهاردة القضية دي بتتدخل عندنا عشان يقولوا لا ما يلزمش الكلام ده للملتزمين في الدين، للملتزمين بالدين لما يجوا الكفرة وتغلبوا على البلاد حطوهم فوق دماغكم واسمعوا كلامهم والعياذ بالله، وان الموالاه لا تكفر طالما ان هو قلبه ما قالش كده، وقلبه دي عمرها ما هتوصل له طبعا. يبقى الناس هتلاقي ان ملايين تجمدوا لاعداء الاسلام، واحنا موقفنا منهم نعمل ايه لما شق عن قلوبهم؟ هو اصلا بيحاربك ومسك لك المدفع في وشك وبيقتلك تحت رايه الكافر المعلن بكفر المحتل لبلاد الاسلام، وبعدين تقول له ما شققتش عن قلبي، عشان عمرك ابدا ما تقاوم اعداء الاسلام عشان تفضل مستسلم طول عمرك. القضيه ان الدين كان دائما هو المحرك الدافع لمقاومه المحتل. النهارده بتتمهد زي بالظبط كده القصف الجوي اللي قبل ما يجوا، مش القصف الجوي قبل ما يبدا الزحف البري، اهو في قصف جوي معنوي النهارده دلوقتي بيحاول يهدم القضيه دي في نفوس المسلمين، علشان لما يجوا يلاقوا الابواب ايه مفتوحة. مين اللي بيأثر في الناس؟ المتدينين اللي بيتكلموا باسم الإسلام، خلوهم يقولوا إن احتلال بلاد الإسلام هو المصلحة، وإن أعداء الإسلام لما ييجوا باستدعاء من ولاة الأمور وخبرك يبقى هم دول الإيه؟ الواجب إن احنا نسمع كلامهم والعياذ بالله، وهم ولاة الأمور ما يسمعوش الكلام زي صدام حسين يقتلوه ويجيبوا ولي أمر يسمع الكلام. ما هو دلوقتي إيه اللي حصل؟ ما هو هو ما سمعش الكلام، اهو البشير مش سامع الكلام، هيعملوا ايه؟ يضربوه يجيبوا ليه امر تاني، ما هو هيغلبوا واحد تاني. كل واحد بالمنظر ده سهله جدا، يعني لو ده ما سمعش الكلام هم بيقولوا ايه شايفين ولا لا، ذبحناه لكم ولا لا؟ اسمعوا الكلام احسن لكم، يا تبقوا تبعنا وتدوروا في الفلك، يا اما نجيب ولاه امور غيركم، ونسال الله العفو والعافيه. بلاء عظيم جدا. فده قصف جوي. المشكله ان هو بيدمر الناس باسم الدين النهارده، لغايه ما اصبح مقاومه الاعداء خوارج. النهارده حماس لما قتلت اليهود ده كانوا خوارج عند البعض، عند الزنادقه المنافقين والعياذ بالله، اللي هم بيسمعوش كلام ولاة الامور اللي بيقولوا اليهود اهلا وسهلا. القتال الخلاف النهارده على ايه؟ الخلاف يقول لك لازم تقروا بحق اسرائيل. مين اللي بيدافع عن كان مش اسرائيل؟ ده عباس وامثاله اللي بيقولوا لازم تقولوا كده، والا ما فيش صلح بيننا وبين بعض. الله، ده الدفاع عن حق مين؟ حاجه عجيبه جدا، امر مستغرب. سبحانك اللهم.